من ذلك إسرائيل النسخة في واحدة النسخة يوعد أبي حاتم بعض الأجزاء وهي موجودة في المكتبة بعض الأجزاء هي فيها أجزاء مخطوطة هي من ذلك السعودية والموجودة كم رجعتها طلعت كم ما أدري أنا خابري أجرع واحد في المدينة مكتبة المدينة مكتبة عارف واحد فقط لكن المكتبة السعودية فيها بعض الخلافة الناس تمر تشوف الحقيقة وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين يخبر أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا ينال عهد الظالمين قال يعني عهد قال يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه وقال ابن جرير حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا ينال عهد الظالمين قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته انقضه وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقال الثوري ما عليه المثنى غير ودي نفسه نعم شو يجري احتمول هذا معروف من طريقة ابن جرير دائما هذا هو المثنى لكن هو مدرك الإسحاق هو أدرك الإسحاق حق الإسحاق إن شاء الله وقال الثوري عن هارون بن عبد الطرف عن أبيه قال ليس لظالم عهد وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاه والحسن وعكرمة وقال الربيع بن أنس عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه يقول لا ينال دينه الظالمين ألا ترى أنه قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن حيان وقال جويبر عن الضحاك لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني ولا أنفلها إلا وليا لي يطيعني وقال جويبر عن الضحاك لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني ولا أنفلها إلا وليا لي ولا أنفلها أحسن نحلة الحلوة نحلة يا الحلوة ولا أنحلها إلا وليا لي يطيعني وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ابن حامد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الدامغاني قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينال عهد الظالمين قال لا طاعة إلا في المعروف وقال السدي لك خالق نصر في العلم طبعا فيه شعب مصري لماذا سلام عليكم في طبعا تصوير في لبنان مصورة في لبنان من شان هذا عيد الشنب عند الرجل. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الدامغاني. كلام أحمد بن عبد الله الدامغاني زيادة أحمد بن عبد الله أنت أحمد بن عبد الله بن سعيد الدامغاني إيش بعد؟ قال أخبرنا وكيع عن الأعمش ولا ألفية شفظة عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينال عبد الظالمين قال لا طاعة إلا في المعروف. وقال السدي لا ينال عهد الظالمين يقول عهدي نبوتي. فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيكون من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره والله أعلم. وقال ابن خويز من داد المالكي الظالم لا يصبح المعنى الخبر ولكن معنى توجيه من الله للناس ألا يتولى عهده وإمامته ومصالح المسلمين الظالمون وهم مشركون لأن الظلم إذا أطلق هو الشرك فلا يتولى أمر المسلمين إلا مسلم وعليهم طاعته برا كان أو فاجرا والجهاد معه برا كان أو فاجرا. أما المشرك فلا يتولى إمامة المسلمين هكذا دائما إذا أطلق الظلم هو الشرك. قال تعالى والكافرون هم الظالمون إن الشرك لظلم عظيم. ولا تدعون إلا الملائكة ولا الخير فعلت فإنك إذا من الظالمين وهكذا. فالأئمة يجب أن يكونوا من خيار الناس ولا مانع أن يكون فيهم شيء من المعاصي فإن المعاصي تقع منه ومن غيره ولا تنسوا بهذا ولايتهم إلا إذا صدر منه كفر بواح. ولهذا قال لأن أهل الظالمين يعني المشركين الذين لا يؤمنون في القيام بأمر الناس وإصلاح أمورهم وتوجيههم إلى الخير وجهاد أعدائهم هذا ليس للظالم وهو المشرك إنما هو للمسلم. نعم فهو خبر معناه النهي عن أن لا يتولى أمر المسلمين إلا المسلمون ولا يتولى الظلمة المشركون لأنهم لا يؤمنون على المسلمين وهم أعداؤهم فلا يكون أئمة لهم لا إمامة كبرى ولا صغرى. نعم لا ليس على إطلاق صح ليس على إطلاق قد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أظلم الناس وهم كفار قريش فأعطاهم عهد. نعم. وقال ابن خويز من داد المالكي الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا يعني مشرك. نعم. وقال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يقول لا يقضون فيه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثابة للناس يقول يتوبون رواهما ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم هذا هو الواقع لأن الله جعل مثابة للناس وأمنا يصبون إليه من أقطار الدنيا معتمرين وحاجين ولا يقبل أوطارهم، وكلما فرغ يسأل ربه يعيده إليه ويرغب يعود إليه مرة أخرى لما فيه من الخير العظيم والفضل الكبير والوعد به الجنة والمغفرة والرزق من النار. فلهذا كل مسلم يأتيه ويتوب إليه كله يحب أن يرجع إليه مرة أخرى. وهو أمن أيضا للناس، جعله الله أمنا للناس يعتبر فيه أمنا فيها على دمائهم وأموالهم ليؤدوا شعائرهم مطمئنين. والمعنى أن هذا فرض على المسلمين أن يعتبروا هذا البلد أمنا وأن يكفوا عن القتال فيه والأذى حتى يرتاح المسلمون في أداء مناسكهم، فهو خبر معناه الإلزام بذلك. وهكذا يقول تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني وجب أن يؤمن، من دخله كان آمنا يعني وجب أن يعطى الأمان، وأن كان مشركا حتى يخرج منه أو يخرج منه ليقام عليه ما يستحق. وهكذا ممنوع أن تسفك الدماء، ولم يحل النبي إلا ساعة من النهار عليه الصلاة والسلام إلا من فتك فيه وأقدم على المنكر فإنه يخذ من الحق، فمن قتل فيه قص منه، من سرق فيه قطع، من ارتد فيه قتل، لأنه احتدى الجريمة فيه فلا بأس بإقامة حدها عليه. أما من جاء من الخارج فدخل فيه حج أو عمرة أو لاجئا فإنه يؤمن حتى يخرج منه، حتى يخرج أو يخرج. نعم. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال: يتوبون إليه ثم يرجعون. قال: ورويانا بالعالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع ابن أنس والضحاك نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن أبي عمير قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو يعني الأوزاعي قال: حدثني عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال: لا ينصرف عنه منصرف، وهو يرى أنه قد قضى منه وطرى. وحدثني يونس عن ابن وهب قال: قال ابن زيد: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال: يتوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى. أورده القرطبي: جعل البيت مثابة لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وعكرمه قتادة: جعل البيت مثابة لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وعكرمة وقتادة وعطاء الخرساني مثابة للناس أي مجمعا وأمنا. قال الضحاك عن ابن عباس: أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يقول وأمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبرون. وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا: من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله: فجعل فدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال: ربنا وتقبل دعائي. ويصفه تعالى بأنه جعل أمنا من دخله أمن، ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له كما وصف في سورة المائدة بقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أن يدفعوا عنهم بسبب تعظيمها السوء. كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فقال ابن أبي حاتم أخبرنا. وقد اختلف المفسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو. فقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن شبة النمري. عمر بن شبة أحسن الله. أخبرنا عمر بن شبة النميري قال حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن عيسى قال أخبرنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال أيضا: أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد. ثم قال: ومقام إبراهيم يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال: التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا، ولكن قال مقام إبراهيم الحج كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال: نعم سمعته منه. هذا سند جيد، هذا سند جيد ويدل على مقام إبراهيم ذكر الله فيه الصلاة، والمقام المعروف الذي صلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والحجر المعروف. ويطلق مقام إبراهيم على جميع الحرم كله وعلى مشاعر الحج، لأنه قامها عليه الصلاة والسلام إبراهيم، وأمرنا أن نسير على نهجه عليه الصلاة والسلام. وإذا صلى في أي بقعة من الحرم فقد صلى في مقام إبراهيم، لكن المقام الخاص هو هذا الحجر المعروف الذي كان يقوم عليه حين البناء، وكان ملصقا بالكعبة، ثم أخره عمر إلى مكان المعروف، والنبي صلى خلفه لما طاق عليه الصلاة والسلام. والحرم كله من مقامات إبراهيم، مقام إبراهيم مفرد مضاف إلى عمر، ولكن يخص منه بصفة خاصة هذا الحجر الذي صلى خلفه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا صلى في المسجد أو في أي بقعة من الحرم فقد صلى في مقام إبراهيم. وهكذا المشاعر كلها، عرفات ومزدلفة ونحو ذلك، كلها مقامات كلها، لأنه وقف فيها حين أدى المشاعر عليه الصلاة والسلام. نعم. محمد الأعور. حجاج محمد الأعور. نعم. وقال سفيان الثوري عن عبد الله. الحديث الأول حديث العبث في الحرم كله. سلامه. حدثنا عمر بن شبة النميري. قال حدثنا أبو خلف. هذا لهم مؤلفات معروف، لهم مؤلفات في أخبار مكة وأخبار البصرة وأخبار المدينة، مؤرخ معروف لا بأس به. نعم. قال حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن مسعود بن عيسى قال أخبرنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه. انشل من أبي خلف هذا أنا انشل من أبي خلف أنا قال لكم عن أبي خلف عبد الله بن عيسى أبو خلف قال الحافظ الذهبي في الميزان قال أبو زرع منكر الحديث وقال ابن عدي يروي عن يونس وداود بن أبي هند ما لا يوافق عليه الثقة حديث وأفراد كلها وساق له جملة وقال النسائي ليس بثقة. الشيء الثاني يكفي وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد. قال سفيان الثوري نعم. عن عبد الله بن مسلم نعم. عن سعيد بن جبير واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. وقال السدي والمقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتاده الربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر رضي الله عنه يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام أبينا قال نعم قال أفلا نتخذه مصلى فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقصود لو غسل رأسه جلس عليه حين غسلت هذا الرأس يقول لو جلست كانت رجلين مختلفتين يمين متقاربين في حج قليلا عند غسل الرأس لكن صواب الأول المراد وقفها عليه عند البناء. وقال عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله هذا مقام خليل ربنا قال نعم قال أفلا نتخذه مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردوي أخبرنا دعلج بن أحمد هذا أحد المواضع التي وأذكر الله فيها ربها رضي الله عنه نعم اللهم استعان نعم. وقال ابن مردوي أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا غيلان بن عبد الصمد قال أخبرنا مسروق بن المرزبان قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بمقام إبراهيم فقال يا رسول الله أليس نقوم بمقام خليل ربنا قال بلى قال أفلا نتخذه مصلى فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردويه أخبرنا علي بن أحمد بن محمد القزويني قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا الجنيد قال أخبرنا هشام بن خالد قال أخبرنا الوليد عن مالك بن أنس عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال نعم قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثك واتخذوا قال نعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب. لا اتخذوا ومشهور اتخذوا الأمر نعم. علي بن الحسين بن الجنيد أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا الجنيد لعل العلم أصبر أو لعل العلم أصبر علي بن الحسين بن الجنيد حتى نصر الحسين بن الجنيد نصر نعم

لأن يحيى بن أيوب الرافقي فيه شيء كما قال الإمام أحمد هو فيه هو سيء الحفظ والله أعلم. وأخو سعيد بن أيوب نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنهما وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام تقريب قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هكذا. ثم رواه أحمد عن يحيى وابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس عن عمر رضي الله عنهما أنه قال وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث فذكره. وقد رواه البخاري عن عمر وابن عون والترمذي عن عمرو بن عون عن عمرو بن عون بالواو عن عمرو بن عون والترمذي وعن أحمد بن والترمذي وعن أحمد بن منيع والنسائي وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وابن ماجه عن محمد بن الصباح كلهم عن هشيم بن بشير به. ورواه الترمذي أيضا عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة والنسائي عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلاهما عن حميد وهو ابن تيرويه الطويل به. كذا أحسن تيرويه نعم تيرويه كذا عندكم تيرويه نعم ما أدري عنه مشهور حميد الطويل مشهور بهذا اللقب ومشهور بهذا اللقب قلت له يحيى نعم يحيى بن أيوب الغافق في معجمه وفاء وخاف أبو العباس المصري صدوق ربما أخطأ من السابعة ربما نعم هذه شعر اللي أشعر نحن من أربع عشر ما تصل ثلاثة ماي وفتي الجماعة شوف حميد الطويل حميد من التراويه حميد الطويل تسمى الكلام الله مطير أوي سيد هذا يستعمل في سيبويه نفطويه نفطويه وراهويه تلطى بهذا وهذا نفطوية وراهوية نفطوية وراهوية شبوية عمروية يمكن هذا مثل هذا يكون هذا مثل هذا تيروية وتيروية حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيد البصري اختلف اسم أبيه على نحو العشرة أقوال ثقة مدلس وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء من الخامس مات سنة 2 ويقال 43 وهو قائم يصلي وله 75 وخر الله أعرض عنه أعرض عنه ترمين وفلاح الكثير وأعرض عنه نعم ماشي. نعم قال الترمذي حسن صحيح ورواه الإمام علي بن المديني عن يزيد بن زريع عن حميد به وقال هذا من صحيح الحديث وهو بصري. ورواه الإمام مسلم الحجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر فقال أخبرنا عقبة بن مكرم أخبرنا عقبة بن مكرم قال أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. وقال أبو حاتم الرازي أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث. قال أبو حاتم كن عندهم قال أبو حاتم نعم الرازي حدثنا

وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري، وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هكذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: وموطئ إبراهيم في الصخر رقبة على قدميه حافيا غير ناعل. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا، كما قال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال ابن جرير: أخبرنا بشر بن معاذ قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا سعيد عن قتادة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلولق ومحا. قلت: وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام قلت: وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة مما يلي الحجر لأن يمنة الداخل لا يمين الداخل، نعم، والحجر أن يسار الداخل، نعم، يمنة الداخل، نعم، يعني بين الباب وبين الحجر حطيم، نعم، نعم، هذه من آيات الله، لأن غالب الوقوف على الحجر لا يؤثر حفر في محل الأصابع والأخمص، لكن هذه من آيات الله على ما ذكر الله. الله أراد أن يريهم آية من آياته في هذا الحجر سبحانه وتعالى. نعم. والسنة إنما هو قبلة للناس لا يتمسح له، تمسح به منكر بدعة لا أصل له، وإنما تخلف هذه الأمة وابتداع كثير منها حصل منه ما حصل، وإنما المشروع أن يجعله قبلة لهم، صلوا خلفه مصلاني قبلة. وهكذا استلام الحجر الركن اليماني وتطوير الحجر الأسود، كل هذا شرعه الله لعباده فعليهم التأسي، وما سوى ذلك لا يشرع، فلا تمسح الجدران ولا الأركان الأخرى، لأن هذا لم يشرع، الناس عليهم الاتباع وليس لهم الابتداع. ولهذا لما مسح معاوية ركنين آخرين اجتهادا منه قال ابن عباس ان النبي لم يمسحهما، فقال معاويه: ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فقال: صدقت. المقصود ان الواجب على الامه الاتباع فقط، ليس لها زياده، كما قال عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليهما فهو رد. الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فليس لها ان تبتدع شيئا او تخترع شيئا في العباده، لا، عليها أن تقف مع النصوص ولا تجد شيئا. فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر به وعد، وما ترك ترك. وهكذا مسألة البيت، طواف البيت سبعا، فلو قال الإنسان: لا، الأفضل أن أطوف ثمانا، إلا غلط، زيادة ثمان غلط، مو مشروع. كذلك لو قال: أكفي بست، قيل: غلط، سبع لا زيد ولا تنقص. هكذا الرمل في الثلاثة الشهر الأول يقول طواف القدوم ولا يرمز أربعة الباقية، وهكذا في الطواف الأخير طواف الإفاضة طواف الوداع ما في رمل، يمشي مشي في السبع كلها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقبل الحجر الأسود ويمسحه ويستلمه، وفي اليمن يستلمه ولا يقبله، والبقية لا يستلم ولا يقبل، كلها على سبيل الاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولما قبل عمر الحجر الأسود السلامة قال إني أعلم أنك حجر ولا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت من يقبلك ما قبلتك. أراد بهذا يبين لأمة أن واجب الاتباع والاقتداء لا الزيادة. هكذا السعي سبعة لا يزاد ولا ينقص، لا يسعى ست ولا يسعى ثمان، سبعة فقط بين الصفا والمروة. فإن زاد فقد ابتدع إذا تعبد بهذا، ومن نقص فقد ابتدع إذا تعبد بهذا، وعليه الإتمام. هكذا ما يتعلق بالصلاة والصيام والحج وسائر أمور الدين كلها على الاتباع، ليس لأحد يزيد أو ينقص. فلو قال إنسان أنا الحمد لله أنا أحب الزيادة فخير، أنا أصلي الظهر ست أو سبع والعصر كذلك والعشاء كذلك والمغرب ما تكفي الثلاث حتى خمس أو سبع في الغلط المنكر ما يجوز لك هذا، الصلاة باطلة إذا زدتها عمدا، ليس لك أن تزيد ولا تنقص لا في الصلاة ولا في غيرها من العبادة. المقصود في مثل هذا مثل ما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مثل ما قال الصحابة اتبعوا فلا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأخر توسعة في المطعم منصف ربما أثر فيه بعض الناس عند الازدحام فأخره شرقا ليتسع محل المطاف محل الناس في الصواب، هذا هو أسباب تأخيره ملصق عبد الكعبة هذا الحجر ثم أخره وصار الناس يصلون خلفه كما صلنا بخلفه، والحكمة في تأخيره للتوسعة نعم للطائفين. نعم لا بأس لا بأس نعم نعم نعم نعم. وسنده ضعيف في بيت الخليل قال ابن حجر ضرب فيه على عبد الملك وأعله أبو حاتم قال البزار ابن حزم لا يصح لأن عبد الملك لم يسمعه من ربعي وربعي لم يسمعه من حذيفة لكن له شاهد انتهى، قال أبو عبد الرحمن وشاهده أشد ضعفا منه فلا يجبر به والله أعلم. يا أيها لا ما يكفي هذا لا يعرف لا بأس نعم نعم ولهذا جنب المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله نعم لو أخر المقام الآن لا بأس إذا لو أخر بعض الشيء للتوسعة ما هي مانع اتباع لما فعل عمر نعم ولكن جاء في بحث بين أهل العلم هذا منهم من رأى تأخيرا ومنهم من رأى بقاء ولو أخر لا بأس لو أخر بعض الشيء شرقا لا بأس نعم نعم. لو صلى الإنسان إلى الموضع الأول هل يقال صلى خلف المقام؟ لا السنة خلف المقام، السنة خلف هناك مو خلف محله خلف هو نعم السنة. قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره عن أصحاب من أصحابنا قال أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال عبد الرزاق أيضا عن مامر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسن بن الحسين البيهقي وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين البيهقي كذلك احترم أحمد بن الحسين قدم آخر نعم. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال في غيره يعني. نعم. هذا ما أحسن يعني. صحيح مع زيادة على ما تقدم. نعم. ولا عندنا. إن أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان. الحسين بن الفضل. نعم. وأنتم عندكم أبو الفضل. وأنتم مشغل أخرى. أبو الحسين بن الفضل القطان. يروح يحتاج إلى أمانة، يحتاج إلى تعب، حط عليه إشارة، نصها، طب نصها وحط إشارة، نعم، نعم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرني ابن أبي عمر العدلي قال قال سفيان يعني ابن عيينة. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن أبي عمر العدني قال قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام في سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المقام من سقع البيت من سقع ولا فيه من سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال ذهب السير به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا، فرده عمر إليه. وقال سفيان لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. وقال سفيان لا أدري أكان لاصقا بها أم لا. فهذه الآثار متعارضة على ما ذكرناه والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مرجويه أخبرنا ابن عمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم قال أخبرنا ابن عمر سندخل لسابة نحط عليه إن شاء الله عندهم اسمها أبو عمر ونصها أبو عمر لعلها أبو عمر قال بعده سماه بعده وهو أحمد بن محمد بن حكيم قال أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ابن أبي تمام قال أخبرنا آدم هو ابن أبي إياس في تفسيره قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا. قال مجاهد وكان عمر يرى الرؤيا فينزل به القرآن. هذا مرسل رؤيا سلهم رؤيا وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من رواية معنى مرسل قد يستعمل مرسل ما يروي الصحابي عن التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستعمل مرسل بأنه منقطع لأن مجاهد ما أترك عمر لهذا قال مرسل منقطع. نعم. وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن مامر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا أصح من طريق ابن مرجويه مع اعتقاده هذا بما تقدم والله أعلم. وقال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى: وأوحي إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال: أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه ابن ذلك شيء. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا. قال: والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله إن أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين، قال: من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طهر بيتي للطائفين، إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرج. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة أن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبير آية عامة، الآية تعم التطهير من النجاسات، التطهير من الشرك والأوثان، والتطهير من كل ما يؤذي الطائفين والمصلين، الآية عامة. الله أوحى إليهما أن طهرا بيتا للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالتطهير يكون بإطابة النحل سليما بعيدا من النجاسات والأذى، لأنها محل الطواف والمصلين. وأعظم من ذلك وأكبر تطهيره من الشرك والأوثان والأصنام. ولهذا لما فتح الله عليه على رسول في مكة عليه الصلاة والسلام بدأ بكسر الأصنام وإزالتها تحطيمها، لأنها ضد التوحيد وضد ما بعث الله به الرسل. فهي أعظم المنكر وأقبح المنكر وأقبح الرجس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهي أعظم الرجس وأخبث الرجس، نسأل الله العافية. نعم. وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين، يعني من أتاه من غربة، والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة، عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه، كما قال سعيد بن جبير. وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين، قال: من انتابه من الأنصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين. وقال: والعاكف والقائم هو المقيم فيه، كما في الآية توفى الحج والقائمين من المقيمين. والطائف قد يكون مقيما وقد يكون مسافرا، إنما جاء للبيت للحج أو العمرة. والعاكف والقائم هو المقيم فيه، سواء كان من أصله أو كان قدم إليه وأقام. والركع السجود هو المصلون. والمقصود طهروه طهران الجميع، من ينتاب هذا البيت من طائف وراكع وساجد ومقيم فيه، حتى لا يكون فيه ما كان في عهد الجاهلية. البيت من أبي سليمان عندك منه ابن أبي سليمان. وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان جالسا فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت قال قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به. قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عجب. وأما قوله تعالى والركع السجود فقال وفي عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس والركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود وكذا قال عطاء وقتادة. وفي يومه أربع في النهار ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين فإن كل من السندين مشكل على غير واحد. شغل عندك ايش؟ عندك شطر يتعاون ولا ابن ابي قوله والركع السجود فقال وفي عن ابي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس والركع السجود قال اذا كان مصليا فهو من الركع السجود وكذا قال عطاء وقتاده. في يومه اربع في النهار. قال ابن جرير رحمه الله ومعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للصائمين والمصلين الذي أمرهما به بالبيت هو تطهيره من الأصنام. هذا يحكي الحاشية قوله في يوم أربع في النهار لا معنى له والكلام قد تم قبله وقوله بعده ثم شرع ابن جرير إلى آخره لا محل له هنا وليس قبله حديثان ضعيفان وهو وما قبله ليس في نسخة سجانة في الأزهر عندهم فيه هذا؟ عندهم فيه هذا؟ ساقط عندكم هذا ولا موجود؟ ساقط عندكم هذا؟ ولا من جرير؟ ومن شرع من جرير؟ مثل ما قال حشي ما له محل ما له محل نعم قال ابن جرير رحمه الله تعالى فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيته للطائفين والتطهير الذي أمرهما به في البيت وتطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه وأجاب بجوابين أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهما إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يهتدى به كما قال عبد الرحمن بن زيد أن طهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يظلمونها. قلت وهذا الجواب مفرغ على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له ويبنياه مطهرا من الشرك والريب كما قال جل ثناؤه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار. قال فكذلك قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أي بنياه على طهر من الشرك والغيب كما قال السدي أن طهرا بيتي ابني بيتي للطائفين. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكانا قلت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود الآيات وقد اختلف الفقهاء أينا أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به فقال مالك رحمه الله الطواف به لأهل الأنصار أفضل وقال الجمهور الصلاة أفضل مطلقا وتوجيه كل منهما ينكر في كتاب الأحكام والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون وجه من قال أن الطواف أفضل لأن الطواف لا يترك إلا في مكة ليس هناك شيء يطاف به في الدنيا إلا الكعبة فلهذا قال مالك وجماعة إن الإكثار من الطواف أفضل في حق الغرباء الذين يأتون ثم يذهبون لأنهم لا يتمكنون من هذا دائما بخلاف المقيمين العاكفين مكة هؤلاء الصلاة أفضل لهم لأن يعني جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف ولما فيها من الفضل العظيم فالإكثار منها أولى في حقهم من الإكثار من الطواف والمشروع المؤمن أن يكثر من هذا وهذا سواء كان غريبا أو مقيما المشروع له يستكثر من الطواف والصلاة لما في ذلك من المضاعفة العظيمة والخير الكثير لكن الغريب ينبغي له أن يكون حظه من الطواف أكثر لكونه لا يدرك ذلك في المستقبل بخلاف المقيم فإنه يدرك هذا وهذا نعم والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه كما قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء آكل فيه والزاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة قيامها وركوعها وسجودها ولم يلقي العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباب وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف بالحج والعمرة وغير ذلك والاعتكاف والصلاة عنده وهم لا يفعلون شيئا من ذلك فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى وتقدير الكلام إذا وعهدنا إلى إبراهيم أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أي تطهره من الشرك والريب وابنياه خالصا لله ناقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآخال ومن السنة من الأحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطهيرها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له وقد جمعت في ذلك جزءا على حده لله الحمد والمنة. وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة فقيل الملائكة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة فقيل الملائكة قبل آدم. روي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي ابن الحسين ذكره الكوفي وحكى لفظه وفيه رهابا. وقيل آدم عليه السلام. رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسيد بن سيد وغيرهم أن آدم بناه من خمسة أجبل من كراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودي. طور زيتا ما أعرف كذا عنهم زيتا كذا. وهذا غريب أيضا. وروي عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتاده وعن وزيد المنبه أنه ولمن بناه الشريف عليه السلام. وغالب من يذكر هذه إنما يأخذه عن من أهل الكتاب وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. المفهوم من هذا أن المفهوم والمعلوم أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل. هذا المعروف كما نص عليه القرآن الكريم وبين له الله بكتابه وبين له رسوله عليه الصلاة والسلام. فهو أول من بنى إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل. أما ما يروى أن بنات الملائكة أو آدم أو شيء فهذا ليس عليه دليل كما ولا يعول عليه لأنه من أخبار بني إسرائيل التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأنهم قد يقولون حقا قد يكون باطلا. فلا يصدق من كلام أهل الكتاب ما ينقل عن الأمم الماضية لا يصدق منه إلا ما جاء به النص من القرآن ومن السنة الصحيحة. هذا هو اللي يعتمد. وأما ما ينقل عن من مضى من الأمم فلا يعتمد عليه. نعم. هذا التحريم غير الميلاد تحريم ثابت في الصحيحين. وحرم مكة وما خلق السماء والأرض ولم يحرم الناس لكن البناء هو محل الخلاف. من أول من بنى الكعبة هو محل الخلاف. والمحفوظ والمعلوم هو أول هو إبراهيم عليه السلام ومنه إسماعيل. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من الله واليوم الآخر. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: أخبرنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاب صيدها ولا يصاب غضاها. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن بندار به. محمد بن بشار. وأخرجه مسلم. عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر بن عبد الكلام عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري. وقال ابن جرير أيضا: أخبرنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس وأخبرنا أبو كريب قال أخبرنا عبد الرحيم الرازي قال: جميعا سمعنا أشعث عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عظاها وصيدها. عظاها وصيدها.

والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة وإنما ومعنى أن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها أظهر تحريمها وبينه للناس وإلا فهي محرمة من حين خلق الله السماء والأرض كما في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماء والأرض فهي حرام بحرمة الله يوم القيامة وبعث الله إبراهيم فأظهر ذلك وبينه للناس هذا معنى تحريم الله يعني أنه أظهر ذلك ونشره بين الناس حتى علموا نعم والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض وهذا أظهر أقوى والله أعلم. ماذا الصواب في أن الحديث صحيح دائما أن الله حرم مكة وخلق السماء كما تقدم نعم سلم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من صاد فيها صيدا واجب أخذ سلم نعم بخلاف مكة فإن فيها القضاء فيها فدية معروفة نعم وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يحل